السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة المسموعة من إخواننا وأخواتنا، وفق الله الجميع لكل خير. أستعين بالله للإجابة إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله، تفضل. وحضرتك ايه؟ الحمد لله. والله حضرتك يعني جبت مجموع في الثانوية العامة يعني وسط وكده، بس الأهل وكده زعلانين يا مولانا، فكنا عاوزين كلمة من حضرتك يعني. اتفضل. إن شاء الله بإذن الله نتكلم كلمة ترضي عنها ربنا بإذن الله تعالى، ولكن الأمور قدرها الله سبحانه وتعالى، ويلزمنا جميعا الرضا بقضاء الله عز وجل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يسأل الرقم كم يا عبد الرحمن؟ ما مصدر الأذكار الصحيحة؟ كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة الصحيحة. حياك الله محمد بن بدر. هل زور شعر واحدة أثناء الصلاة تبطل الصلاة؟ لا تبطلها. الفرق بين الخوف وبين الخشية التي جاءت في آيات القرآن الكريم يجتمعان ويفترقان. الخوف والخشية يجتمعان ويفترقان. إذا جاء من الاصطلاحات التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. من قبلك يا شيخ كنت باخد بطاقة التأمين من واحدة وبشتري عيش بيها، وهي بتقول لي اسعيلي ربع جنيه في الرغيف، لان الرغيف متشكل عليها هي بدفع حق العيش وبدفع لها ربع جنيه فوق. ايه المشكله؟ مش هي صاحبه الرغيف؟ بس عايز اشتريه وبرجع حاسبها هي، يعني هي ما انت عاجبك ما عجبكش، ما خلاص انت لكن ما فيهاش حاجه حرمانيه. لا حرمانيه واحده. اقول ما حكم عمل الدعايه الانتخابيه لاحد المرشحين ان كان صالحا؟ ممكن ان كان صالحا له. السلام عليكم. عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضلي. كنت عايز أسأل حضرتك، الوصية الواجبة حكمها الشرعي ليس عليها مستند من كتاب الله ولا من سنة رسول الله، مش موجودة يعني؟ لا. طيب دلوقتي والدتي الله يرحمها توفت، وكانت قبل ما تتوفى وصت بنصيب عفوس أبويا لأخويا، واحد من إخواتي، بس هو توفى قبلها. هي أعطته ليها في حياتها قبل أن يموت ولا لا؟ لا، هي وقفت لي ماشي عشان هو حددها، بعد كده هو اللي توفى قبلها. أيوة. طب لما توفى قبلها هي عملت إيه بعد لما توفى قبلها؟ ما عملتش حاجة قبل المقصود ده في الورث، ده معلق كان في مدرسة يعني وكده، ما كناش استلمناه. فبعد كده هو ترك زوجة وزوجين. لا يعني هل هي بعد ما هو مات قالت أوصي أوصي إذا أنا مت زوجته وأولادي يأخذون النصيب ولا لا؟ لا ما قالتش، كانت موصية ومكتوب الوصية دي وهو عايش. كانت مكتوبة؟ كانت مكتوبة. صورة الوصية إيه بالضبط؟ إيه المكتوب فيها؟ إن التسع متر ده نصيبها ورث والده، إن هو ليه مقابل إن هو حققها. لازم نشوف الورقة دي، لا بد من الاطلاع على الورقة. طب أبعثها لحضرتك على إيه؟ على رقم 010-99-057. ماشي. سلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. نصح حديث من حفر لميت قبرا فأجنه فيه أجر الله له من الأجر كأجر مسكن. لا يصح، لا يصح. صحيح؟ لا لا لا يصح. هل يجوز؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ مصطفى. نعم. أشهد الله أن أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. كنت بسأل حضرتك بس أنا ساعات الصلاة وأنا في الشغل بمسح على الشراب، بس الشراب بتاعي بيكون قصير ما بيبقاش واصل لبذل الرجل. لا يجوز المسح عليها. يجوز المسح؟ لا لا لا يجوز. يعني لازم أقلع الشراب وأغسل رجلي يعني. نعم نعم. طيب وبالنسبة للصلوات اللي فاتت اللي أنا ما كنتش أعرف إن هو لا يجوز، هتبقى مقبولة ولا غير مقبولة ولا؟ كم صلاة صليتها؟ كثير مين كنت؟ أنا في العمل بقالي مثلا 3 سنين أو 4 سنين بصلي غالبا الظهر والعصر على طول في المسجد في الجامع في الشغل بالطريقة دي. يلا عفى الله عما سلف ولا تعد مثلها. طيب السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. من فضل حضرتك أنا بالنسبة للمخترعة فيها نفقة متعة وكذا؟ لا لا المخترعة ليس لها نفقة. وبالنسبة لل بالنسبة لل لو عندها تطلع رضيعة فيها نفقة؟ أذي ابنتك طبعا لازم تنفق عليها، كنا أولاد حمل فانفقوا عليهن حتى أضعن حملهن، أرضعن لكم فأتهن أجورهن. السلام عليكم. الله يعافيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليك الصلاة والسلام وبركاته. ازيك يا شيخ وكيفك الحمد لله. الحمد لله الله يكرمك. طيب ازيك كنت بستفسر معلش عندي استفسار بالنسبة للغسل. أنا كان دايما بسمع إن هو ما ينفعش يعني اللي هو الواحد يرمز نفسه في البني يعني ليه عشان تبقى مية مستعملة يعني. البانيو مية مستعملة، انتوا عندكم في البيت كذا واحد بيستعملوا مية البانيو ولا بتخلصوا؟ انا اللي حملاه وانا اللي استخدمه بس. طب ايه مشكلة؟ مفيش مشكلة. وبعدين صفيها بقى ولا تستعملها كده شهر كل يوم؟ لا لا احنا نفس المية واول ما اخلصها افضيها. ما فيش اي مشكلة ابدا. طب ليه تبقى؟ هل تجوز صلاة الضحى 4 ركعات متصلة بتشهد واحد؟ ما عندنا مانع. لكن السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ممكن الشيخ مصطفى؟ نعم. دلوقتي قاعد اسأل سؤال، كيف يعرف البلد لو في يعني في الحج كده أو في أيام الحج كده الكبير، الصدقة أحسن ولا الأضحية أحسن؟ لا الأضحية أحسن. الأضحية أحسن. نعم نعم. السلام عليكم. الشيخ مصطفى. أيوة نعم. كنت أسأل حضرتك هو الطلاق عن طريق الله؟ عن طريق إيه؟ عن طريق إيه يا ابن الحلال؟ السلام عليكم. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أيوة يا دكتور لو سمحت السؤال الله يبارك لك. اتفضلي. الآية اللي في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله. والآية الأخرى اللي هي وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا. تساقط عليك. أيوة السؤال إيه طيب؟ في تعارض ما بين الآيتين يعني. لا لا دي في موطن وده في موطن آخر. يعني من المفهوم من الآية الأولى أنه كان بيبقى فيها رزق دون مشقة دون تعب يعني قبل الحمل. وبعد كده جالها الرزق. أنا بس سؤالي إن في ناس بتاخد الآية الأولى إنها لو فضلت تتعبد وتصلي هو هيجيبها الرزق لحد عندها بس يعني عايزة أفهم. لا لا لا لا لا ما يلزمش هذا. لا يلزم. يعني بعضهم يتفذلك ويقول لما كانت متعلقة بالله وليس لها حمل وليس عندها ولد كان الرزق يأتيها، لكن لما تعلقت بالولد بعد ولادته أمرت أن تعمل وتهز إليها بجزء النخلة. لكن هذا كلام لا يضطرب، دي كلها في الزكاة. السلام عليكم. أمرت أن تعمل. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام السلام عليكم. نعم عليك السلام ورحمة الله وبركاته. اي نعم الله نعم البنت اللي يجوز البنت تتزوج بدون الوالد؟ يجوز البنت تتزوج بدون الوالد؟ يعني بنت أنا ينفع إيه؟ تتزوج خالك؟ إذا أنت مت أو طلقتها هل خالك يمكنه أن يتزوج امرأتك؟ نعم يجوز. البنت مش تزوج بنت مين؟ خالك يا شكرا اتفضل. ايه سؤال يعني؟ هل الخالق انا اتزوج بنت ابن اخته؟ بنت إيه؟ لا لا لا لا وان نزلنا لا يجوز كده. السلام عليكم. حقوق المرأة المطلقة غيابيا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أسألك عن سؤال آخر برضه بالنسبة للتبرك بأسرار النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنا كان عندي زي شبهة كده، طب هو إزاي نوفق بين ده وبين التعلق بالله فقط؟ إيش في قلبي يعني؟ ما أنت متعلق بالله تقصد في حياة الرسول ولا التبرك بأسراره بعد مماته؟ ولا التبرك بأسراره الآن؟ لا مش عامة، لأن الآن ما فيش أثر للرسول موجود الآن عليه الصلاة والسلام. في أثر للرسول موجودة، يعني واحد يجيب لك مثلا الآن يجيب لك مثلا قبعة ويقول لك هذه قبعة الرسول، ما أدرك. الآن مقطوع العملية. كون بعض الصحابة أخذ بعض شعر النبي عليه السلام، ما ورد لنا أن هذا الصحابي جعل شعر النبي حافظا له من السوء المكروه. الله خير حافظا وارحم الراحمين. التبرك في تبرك دنيوي وتبرك أخروي، يعني حتى تنفصل عندك المسألة. في تبرك دنيوي أقول مثلا هذا الماء ماء مبارك، أغمره سماء مبارك وأنزلنا من السماء ماء مباركا، هذا الزيتون من شجرة مباركة، زيتون مبارك. فما معنى البركة؟ أنا النفع. من معنى البركة النفع، أنا أنتفع به. أنت شخص مبارك. ما معنى أنت شخص مبارك؟ أنت شخص نفع للناس، فهذا دنيوي. لكن كوني أجي أمسح جسمك، أمسح جسمك وأضع من جسمك على رأس ولا دي بركة، هذا بدعة وضلالات. أنت خدت بالك؟ فمن الممكن أن واحد يحفظ شعر الرسول عليه السلام معه كي يتذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا شعره، فقد يستحي من عمل معصية من هذا الباب فقط. أما هل شعر الرسول ينفع ويضر؟ لا. سبحان الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا يحق لأخذ المنية لا يجوز، لا يجوز، ويولد فساد عريض أن تأخذ منية وتدخره لبعد وفاتك ولا 20 سنة و 30 سنة. وكلما أرادت امرأة أن تحمل لا يجوز هذا، لا يجوز أن تأخذ امرأة منية زوجها الذي قد مات وادخر منيه في الزواجات وتحمل به، لا يجوز ثم لا يجوز. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. حضرتك كان الشيخ مسألنا عن الفوائد اللي تطلع من البنوك، قالتنا ممكن لو انت مش مستوى المستوى الناس عادي 30%. لا لا لا ولا 1% ولا 10%. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ مصطفى العلوم. أيوة نعم. أشهد الله يا حبيبك أحبك الله الذي أحببتنا فيه، وإني أشهد الله أنك عالم جليل. الله يغفر لي ولك، الله يستر عليك في الدنيا والآخرة، يستر علينا، الله يستر أرضك ويبارك فيك. آمين يا رب. تفضل. أنا قمت بس أتمنى أن أسمع صوتك فقط. الله يجمعنا وياك في الفردوس مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كان لي سؤال عند حضرتك. تفضل. انا من القراء تاريخ الاسلامي بقرا للدكتور علي محمد الصلبي. الصلبي؟ اه اي نعم. ممكن معظم كتب التاريخ قراتها للدكتور علي محمد الصلبي، فبجد ان انا باخد برضه بعض الاحاديث الضعيفه. اه هذا وارد فعلا. هو الشيخ محمد الدكتور محمد علي الصلابي حفظه الله تعالى يجمع جمعا جيدا في الكتب التي يصنفها، لكن هذا الجمع يحتاج إلى تنقية، يحتاج إلى أن يشكل فريق عمل للبحث في صحة الأحاديث التي يريدها من ضعفها، لأنه انشغاله بالتاريخ جعل عنده بعض التقصير في مسألة التخريج والتخريج والتحقيق، يحتاج جهد عظيم يعني. فأنا لا أعرف الآن كتابا من كتب التاريخ التي تطمئن إليها النفس وأنصحك بها، لا أعرف شيء. يعني كتب التاريخ معظمها يكون ممكن معظمها أو الأغلب منها ليس ممكن فيها بعض الروايات غير صحيحة، بعض أكثرها يعني. على سبيل المثال عندك كتاب البداية والنهاية للحافظ ابن كثير. الحافظ ابن كثير رحمه الله عالم من علماء أهل السنة والجماعة، عالم ومحدث وعالم، لكن تجد كتاب البداية والنهاية في روايات فيها مصائب من طريق يروي من طريق واحد اسمه أبو مخنف وهو كذاب أشر. أبو مخنف كذاب أشر، وهذه أشياء توغر الصدور تجاه أصحاب رسول الله، أشياء كثيرة لا أصل لها. يعني انا كنت معظم مثلا قصر الانبياء للشيخ الكثير، قرأت الكتاب موجود يعني لا قصر الانبياء برضه ايضا في احداث ضعف لكن امثل من الانبياء والنهايه، امثل وجدت من واخر الاخوات جدا. نعم نشا هل الاخوات دي لا تصدق ولا تكذب، يعني الاخوات لا تصدق ولا تكذب، الا اذا خالفت الشريعه تكذب، طعنت في الانبياء تكذب، وإذا وافقت الشريعة فيأخذ من التصديق. كان في سؤال آخر شيخ طيب. نعم. بالنسبة للحديث النووي عن البصر. ضعيف. حديث ضعيف. في سند يعيش ابن طهفة وقيل ابن طهفة وضعيف. جزاك الله كل خير. إياك مع السلامة. إياك بالجنة. آمين مع السلامة. السلام عليكم. الله يرضى. تفضل. تفضل شيخ الحارث. الله بارك فيك. الحمد لله. لما بنا الزوجتي رضوان عن دعمه. نعم زوجتي رضوان عن دعمه. ايوه ما غضبتها حبيبي؟ نعم لماذا غضبتها؟ والله مش عارف. انت الذي اخرجتها وهي التي خرجت؟ انا اللي اخرجت. انت غلطان. انا غلطان طبعا. ما تخرجش مهما حصل بينك وبين زوجتك، لا تخرجها، تطردها لاهلها، هذا بيتها، وانت توسع المشاكل بهذا. انا غلطان كلمه. اه طب السؤال؟ السؤال ان هم المقربين يعني بيقولوا هي شافت لابوها يعني، قالت له كلام بينا يعني حصل كثير يعني. طيب. فقالوا احكي لابوها يعني، انا مش عايز احكي لان انا مش عايز يعني. خلاص روح لابوها قول له انا غلطان يا والد وحقكم علي واستر على اهل بيتك. انا مخطئ واعتذر اليكم عما صدر مني. وخذ زوجتك وانصف، ويكفي هذا عند الطيبين، إذا كان أهلها من الطيبين سيقبلون منك عذرك إن شاء الله. اسأل لا الإصلاح، أنت ذاهب اسأل لا الإصلاح. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ حضرتك أكثر من سؤال ولا؟ اتفضلي يا وليدي. طيب عايزة أسأل حضرتك على حكم الحاجب للمرأة. السؤال اللي بيقول إن عايز أعرف لو حاجب مش متناسب في الطعام، كده إن هو ربنا ربنا عليه ويعمل إيه علشان يقدر يتوفق كل ما بيبتدي يصلي ويرجع تاني أو يقرأ القرآن ويرجع تاني وكده. يعني عفوا، يعني أنت تقولين ما السبب الذي يجعل الشخص يتخلف عن الطاعة؟ المعاصي. المعاصي فأنا مش عارف ايه المعصية اللي بيعملها يعني. هو الناس ان هو لحد الناس يعني ما بيكتبش ربهم يعني كل حاجة، كل ما بيحاول ان هو يواجب على السنة يقع من الدين، يحاول يقرأ قرآن. يسأل الله العون، يا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ربنا عليه ان ربنا مش راضي عنه. لا، ما اصلحنا عندنا نصوص. اذا استمعتني ممكن اسمعك بعض النصوص التي تبين لك ما ذكرت، انك ممكن تكون هناك معاصي سببت لك. الله يقول في كتابه الكريم: فما لكم في المنافقين فئتين والله اركسهم بما كسبوا. يعني لماذا انتم مختلفين في المنافقين الذين تركوا الجهاد يوم احد وانصرفوا، والله اركسهم حرموهم ورد شرف الجهاد مع الرسول وردهم عن الغزو وفضل الجهاد بسبب كسبهم السيء. فما لكم في المنافقين فئتين والله اركسهم، يعني ردهم وحرمهم شرف الجهاد بما كسبوا. وثانيا قال الله تعالى في كتابه الكريم: واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، سنهيئه لعمل الشر. واما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى قبلها فسنيسره لليسرى. وعندك ايضا: ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عده ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. فاستغفر الله ويقبل على الله ويسأل الله العون. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المهم نحبك في الله والله. أحبك الله الذي أحببتنا له. هل الموتى يسمعون؟ الموتى يسمعون بعد جمع الأدلة في هذا الباب يتبين لي والله أعلم أنهم وقيد الوفاة وعند السؤال وردت أدلة تفيد أنهم يسمعون، بعد ذلك لا سمع. دل على ذلك ما يلي: قول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم الذي أنفي بصفة عامة: وما أنت بمسمع من في القبور، إنك لا تسمع الموت ولا تسمع الصم الدعاء. أما الاستثناء فلأن النبي وقف على عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وهم يلقون في القليب بقليب بدر، فناداهم: يا فلان يا فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. قال عمر: تنادي زيفا يا رسول الله؟ قال: والذي نفسي بيدي ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. كذلك قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات الميت وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرعا عليه. ثالثا أن عمر بن العاص قال لأهله كما في صحيح مسلم: إذا أنا مت فاجلسوا عند قبري قبر ما تنحر جزور ويقسم لحمها لعل أن أستأنس بكم وأنا أراجع رسل ربي. رابعا أن أنبياء الله عدد منهم صالح عليه السلام وهود عليه السلام قال لقومه: يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. ونحو هذا والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. السلام عليكم. السلام عليكم. ما الرأي في أب يرفض الإنفاق على أبنائه الذكور والحجة أنهم كبروا؟ كم عمرهم يا أيام؟ إذا كان بلغوا فهناك عدد من العلماء يقولون إن الأب يلزم بالإنفاق على الأولاد حتى البلوغ، ومنهم من يقول من استغناء، فالقولان موجودان. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم نعم مصطفى معي. نعم رقم الشيخ مصطفى. أيوة نعم مصطفى. نعم معك. السلام عليكم. مرحبا يا تسليم ابنتنا بارك الله فيك. نعم الله يسلمك. تفضل. من فضل حضرتك معايا مبلغ كده درجة النصاب 2018 شديته واحد شغاله وانا بعد مرور سنة طلعت عليه الزكاة، فأنا في طول الزكاة دي خلال السنة دي حوشت مبلغ تاني، هل المبلغ الجديد اللي أنا حوشته ده عليه برضه زكاة ولا عليه زكاة جمرت عليه سنة؟ لكن أنا حوشته بس لسه ما مرش عليه سنة. بس أنا سؤالي بس، هل هو متولد من ربح المبلغ الأول أو حول جلد دخل عليك المبلغ؟ لا من شغلي انا من شغلك تنتظر به سنة انتظر به سنة انا كده مش علي حاجة المبلغ نزال وحده لا ان شاء الله ما مش حاجة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا. الحمد لله الحمد لله. السؤال هل المطلقة اتخاذ خالها وليا للزواج مع رفض الأب للزوج؟ لابد أن ننظر لماذا رفض الأب، لأن المتقدم للزواج كان سبب في طلاقها يعني. إذن الوالد معه عذره يعني، كان الوالد الآن وجهته قوية أن الشخص الذي تقدم أفسدها على زوجها الأول، فمن ثم يريد أن يسأل. إذن لا يجوز للوالد أن يتقدم ولا يجوز أن يتعدى الولي الأصل في هذه المسألة. نعم. هو تم الزواج فعلا من شيخنا خلاص أنت السؤال بعد ما المصيبة حصلت إذا بدأت تبقى يعني أنا أسف يعني باطل يعني والله النبي يقول لأن يتحق له ولي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. عايز انا كنت مع حضرتك الخطا اصلا معلش انا كنت مع حضرتك بس لكن ممكن ان حد يلجا لدكتور ولا الافضل الاذكار والقران؟ الافضل الاذكار والقران، لكن ان لجات لطبيب اذا ازداد معك المرض لا باس. السلام عليكم. حبك الله يا طه النادي اللي دعاك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. شوف أصور؟ أي نعم. كنت عايز أسأل حضرتك لو واحد اشترى سلعة مسروقة وهو ما يعرفش إنها مسروقة، هل ينسب؟ وبعدين عارف صاحبها ولا لا؟ لا، ما هو اللي حصل إن صاحبها اتقابل معاه بعد كده، مين اللي له حق الملكية؟ صاحبها اللي له حق الملكية، وأنت ترجع على الذي باع لك. ما هو السؤال ده مرتبط بالأراضي اللي هي بتاعت الأوقاف. دلوقتي الأوقاف من زمان الناس اشترت منها الأراضي أو ما عرفش أخذتها منها وبعدها اتباعت لتزايد. لا، دي مسألة تانية غير مسألتك الأولى. مسألتك الأولى تهم شيئا غير الذي تدعيه الآن. فأنت من الأوقاف أنها تنزع ملكية المالك اللي متملكها حاليا. ده قضية لازم نسمع الموضوع. ممكن تتفاهم معي على الهاتف الخاص. السلام عليكم. السلام عليكم. لا، دي مسألة تانية غير مسألة. السلام عليكم. عليكم السلام. أنا مش عارف إن أنت الهاتف الخاص لو سمحت يا شيخ. 0-5-3-3-8-3 ويلزم أن ترسل رسالة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الحمد لله لست أفندم. لحظة يا شيخ معي. الله يبارك فيك، تفضل. ربنا يحفظك. في حد في حد في شيخ اسمه بدر الوكيلي يعني. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا شيخ أنا؟ الحمد لله. الحمد لله، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. حياك، تفضل. والدي الله يرحمه واثنين من عمامي الله يرحمهم كانوا اشتروا من حوالي 30 سنة دار في بلدنا يعني عشان تعيش فيها جدتي وعمتي. فحاليا ولاد عمامي الاثنين حاطين ان هم ياخدوا نصيبهم في الدار دي، وهم لسه لحد دلوقتي ساكن فيها جدتي طبعا عندها 90 سنة وعمتي عندها حاجة و 60 سنة وقاعدين، فهم حاطين ياخدوا حقوق. عفوا، هذه الأرض ملك من الآن؟ مش أرض، يا دار. الدار دي أيوة، الدار ملك من؟ ملك والدي وعمامي الاثنين. يعني ملك والدك وعمامهم الاثنين باسمهم؟ باسمهم الثلاثة. وجدتك عايشة في البيت؟ جدتي وعمتي عايشين في البيت. وأبوك وعمك ماتوا؟ وأبوي وعمامي الاثنين على طرف. أيوة. أنا مش عارف هم عشان لا لا لا لهم حق. هم لهم حق. لهم حق حتى لو الدار ممكن توقع لو خدوا حقهم. نعم. حتى لو الدار ممكن توقع لو خدوا حقهم. وبعدين لا ضرر ولا ضرارة، ما قلناش خربوا البيت. واحد يشتري سمنهم وواحد يشتري سكنوا. جدتكم لها نصيب من الولدين اللذين ماتا. الثلاثة أيوة. أي الثلاثة جدتك لها من هذا السدس ومن هذا السدس ومن هذا السدس. أنا ممكن ياخد حقهم وما يضروش الجزء الثاني. نعم. هل يجوز للجدت إن هي تكتب نصيبها من الثلاثة أجزاء دول لعبنات اللي هي أنا معاها وهي لسه ليها أولاد عايشين على قيد الحياة الجزء ده؟ ظلمت الأولاد. ظلمت الأولاد، لماذا تكتب السبب؟ عشان هي أولا ما عرفت ما اتجوزتش وملهاش حاجة ملهاش مكان تقعد فيه بعد ما بديت الدراسة. عمتك بتخدمها ولا لا؟ تخدمها طبعا. تخدمها يعني ما اتجوزتش أصلا قاعدة 61 سنة وبتيجي عندها 90 سنة فطول عمرها بتخدمها وقاعدة معاها. ممكن تكتب لها حاجة الآن نتيجة خدمتها لها لمدة 60 سنة. لا وصية لأنها تثبتها الآن. السلام عليكم. ألو. نعم. حبيبك مثلا سألت على حكم دراسة نقد الإلحاد. نقد الإلحاد والله ما وجدنا رسولنا يفعل ذلك. أنه يعني تأتي بكتب لنقد إلا من الكتاب والسنة. إلا من الكتاب والسنة. هناك مراكز شغالة بدراسة نقد لمادة باب السنة والجماعة. ممكن كده لو على حسب بقى نوع المادة التي تدرس والمدرس الذي يدرسها كيف يدرسها. لكن كتب فلسفية لا. كتب فلسفية لنقد الإلحاد لا تقرأ فلاسفة. اقرأ كتاب الله وسنة رسول الله واستنبط منه كيف ترد على الملاحدة. يعني حضرتك هي ما فيهاش اي ضرر عليا. انت تقرا كتاب السنه ده يعني ده يعني هو تفاعل اي لا في بلد طيبه اذا كنت تستقي مادتك من كتاب السنه. أيه. فباي حديث بعد الله واياته يؤمنون. امين. السلام عليكم. طيبه اذا كنت السلام عليكم. نعم السلام عليكم. عليكم السلام شيخنا. نعم. بعد ذلك حديث من قال لا إله إلا الله بعد المغرب والفجر حضرتك قلت لفظ قبل أن يبني رجليه ضعيف. صحيح. فإحنا يعني لو عملت بيها فيها مشكلة ولا تلقى أو لا؟ فيها مشقة على نفسك. طيب بعد إذنك أنا كنت بتحاور مع واحد من أحسبه على خير يعني من طلبة العلم في كتاب فقه السنة فبنتكلم إن حضرتك قلت فيه أحاديث ضعيفة فبنتكلم على الحديث اللي بعده على طول اللي هو اللهم أجرني من النار 7 مرات. فقلت له الشيخ مصطفى قال إن الحديث ده ضعيف. في علماء تانيين قالوا ان هو كويس ممكن تاخد بيهم. هو في علماء يقولون بالعمل بالضعيف في فضائل الاعمال. يعني نحن نسال جميعا اللهم اجرني من النار كلنا نقول كده اللهم اجرني من النار. تمام. كلنا نقول اللهم اجرني من النار لكن التقييد في سند الضعف. لكن ان قلتها من باب العمل بالضعيف في فضائل الاعمال ما فيش مشكله. قال هذا فريق من العلماء. هو جائز ان انا طالما سالت الشيخ حضرتك موثوق فيه ان انا ارد تاني او اشوف حد تاني ولا اخذ بكلامه هو بس. والله يعني الامر واسع. اذا كانت في فتوى انت مرتاب فيها ممكن تسال اكثر من شخص. طب ليه يا شيخ؟ الله يكتب لك التوفيق والسلام. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو. نعم. ألو. نعم. أيوه. نعم. أيوه. أي سؤال؟ السؤال يا سيد الشيخ. نعم. أنا مطلقة ميادية يا فندم. إيه بعد؟ وجودي توفى في العزة وأنا في العزة. وطرف معيش. تطليقة رجعية ولا تطليقة بائنة؟ لا رجعية. رجعية للترثين هو يرث. وانا ورثت في ال اي ما خلاص صح بدان في مات اثناء العدة من تطليقة الرجعية ترثين هو يرث. في معيش. هو طرح نفس الشيء تري في كل شيء. طيب أخو كتب في شهادة الوفاة إن هو الحالة الاجتماعية بتاعته مطلق. طب مطلق دي أنا ما عرفش أخذ فيها المعاش. طب هو زور يعني أنت مش من اللي ترفع قضية أنت أيضا تقول أنا مطلق. أنا مد هو مات وأنا في العدة. بالضبط كده. طيب. يعني أنا أعمل تفتيش لل. آه طبعا مش معك تاريخ الطلاق. آه. خلاص ارفع قضية قول هذا. قسيمة الطلاق تثبت أنني مطلقة في العدة وبالإجماع المطلقة في العدة من تطليقة الرجعية تنترث. أيوة. أيوة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. طبيب الشيخ. نعم. جزاك الله على خير. وياك. كنت بسأل حضرتك سؤال بسيط بس لعلمك العلامة. تفضل يا حبيبي. ما رأيكم في فضيلة الشيخ ياسر برهان؟ السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام وبركاته. رقم الشيخ مصطفى العدوي ده؟ نعم. عايز أسأل سؤال بعد إذن حضرتك. تفضل. التعويض إلى 2000 جنيه ومش عارف يتصرف إزاي يعني؟ يعرفهم لمدة سنة إن جاء صاحبهم وإلا أخذهم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مصطفى. نعم. لو سمحت مصطفى كان نفسي اطلب العلم على ايد حضرتك. اطلب ما المشكلة. ما المشكلة. طب عايز قصة منهجية طيب امشي عليها انا قرأت كتب تعال لنا نعطيك بعض الكتب الهدايا ان شاء الله. طبعا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. صفحة حديث إذا فتح الله عليكم مصر اتخذوا منها جدا كثيرا فإنهم خير وأجمل. لا يصح. هل يصح؟ لا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ ربك الأول انتهي ربنا يشفيك. الله يعافيك من سوء المكروه يا رب ومرضى المسلمين جميعا. يا رب. في سؤالين لو سمحت. تفضل. الحكم التمويل العقار ابتعد عنه. ابتعد. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. تفضل. تفضل الشيء. نعم تفضل. أحبك الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له. سؤالي الشيخ شخص يبيع الممنوعات وله عمل آخر هل يجوز العمل معه في ذلك العمل الآخر؟ يعني يشتغل في تجارة المخدرات وله محل يبيع فيه سيارات. لا فلاح. فلاح وفلاح في نفس الوقت. فلاح وانت ستعمل ايه؟ في الفلاحة. لا بأس وغيره أفضل. جزاك الله خيرا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت بس الشيخ كنت عايزة بس أسأل سؤال. هو أنا عندي 40 سنة. طيب. وعندي 4 أولاد. الله يبارك الله. الله يبارك فيك. فأنا عندي نقص فيتامين د فبيأثر على جسمي كله وضعف في العضلات كده يعني. السؤال زوجي عايزني اجيب عيال تاني وانا مش قادره الصراحه. انا حاسه ان انا خلاص كبرت ومش قادره ويدوب بقدي فوق اولادي بالعافيه يعني. فهل انا لو امتنعت عن ان انا مثلا اشيل الوسيله او كده انا كده مقطعه او حاجه؟ لا على حسب صحتك. اذا كنت لا تتحملين فلا ضرر ولا ضرار. اذا كان بامكانك ان تتحملي في حق الانجاب. طب انا شايفه ان انا لا استطيع. انا شايف ان انا هكلف نفسي وسطي. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. لا صحه الحديث مولانا يدخل اهل الجنه جردا مرضا في سند ضعف. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. من نصنع محمد بدر الله يرحمه. السلام عليكم. عليكم السلام شيخ مصطفى. تفضل. هو الطلاق يقع لو بعثت رسالة عن طريق الموبايل انت طالق؟ يقع طبعا بلا ريب. شكرا شيخ. الله يسلمك. حياك الله شيخ أسامة. السلام عليكم. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. نعم السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله الله يسلمك. في سؤال لو سمحت يا شيخ. تفضل. على من تجب نفقة الجدة؟ يعني أنا جدتي عايشة ووالدي متوفي، هل تجب عليها نفقة تجاه؟ لك أعمام؟ لي أعمام أه. هم ينفقوا عليها. لكن أنا معيش نفقة يعني. لا الحفيد بدل من الأعمام موجودين الأعمام ينفقون عليها. الأبناء المباشرون يعني. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك يا شيخ؟ الحمد لله. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بقول لحضرتك أنا كنت قاعد في مكة وكنت في مكة وكنت بحج حج خلصت الحج كله بس كنت عايز أطلع من مكة وعايز أطلع من جوه مكة بره مكة يعني وما عملتش إيه وما عملتش طواف الحج بس أنا بعدها بشهر قبل ما أطلع من مكة يعني أنت انتهيت من الحج وتريد تذهب لجدة في مشوار وراجع رجع لمكة وبعدين لما تيجي تسافر بقى لمصر إن شاء الله ستطوف الوداع فتسأل كونك خرجت إلى جدة ورجعت كان لزمك طواف وداع ولا لا ولا إيه هذا سؤالك يعني في شخص يا إخوة حج ولسه أمامه شهر إلى أن يرجع إلى مصر بعدين ففي خلال هذا الشهر يريد مشوار خارج حدود الحرم هل يلزمه طواف وداع أو لا يلزمه قولا للعلماء والأمر في ساعة السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله شيخنا نعم تفضل شيخنا دلوقتي الزوجة لا تريد زوجها يروح يصلي في المسجد بسبب الخوف من الكورونا وبعدين يعني هو طبعا في خلاف من الموضوع ده أنا بضطر أروح أصلي بس هي طبعا عيادته كده وكده ماذا يضطر يعني في الموضوع ده؟ القول قول الزوج الآن روح صلي صح تصلي يخاف على نفسه ولا إيه يخاف على أولاده الله المستعان طيب شيخنا حاجة تانية السؤال سريع هي برضو في موضوع الإنجاب والكلام ده هي مصرة يعني مثلا خلفنا اثنين وخايفة بقى من يعني بالنسبة شايفة نفسها ما تسمحش الكلام ده وبرضه موضوع خلاف بينه وبينها يعني انا هل سمعنا عن ذكر ربنا سبحانه وتعالى الموضوع ده لا لا لا ما فيش اسم لكن يعني انت من حقك تنجب وانا استحب لك ان تنجب لكن خوف من عوائات من قلة الرزق من المرض كل هذا من الجهل من الجهل جزاكم الله السلام عليكم عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مولانا بارك الله فيكم. خمس بالصلوات العام. بعد. الأساتذة اللي بدخل عندهم الدرس تمام أغلبية الأساتذة يعني مواعيدهم في مواعيد الصلاة يعني الساعة 12 الظهر وكده. في منهم مسلمين وفي منهم نصارى. وهو يصعب علي جدا جدا تغيير المعارف. هل وقت الصلاة سيفرض بالكلية ولا وقت الفضيلة الأول؟ الوقت الأول يعني أنا مثلا بخرج من الدرس الساعة 2:30 أنا ممكن صلاة العصر اقترب يعني بصلي الظهر في وقته يعني أصلي الظهر قبل ده العصر أيوة جائز من الوقت وبناء عليك أنا نصيحة من الأساتذة دي ممكن أقدر أسمعهم من الفيديو فلنتقدم قبل ما النصيحة وكده يعني الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله يا رسول الله؟ قال الصلاة لوقتها. فنهيب بأهل الإسلام ونهيب بالمدرسين الأفاضل أن يكيفوا أوقاتهم مع الصلوات، فيتركون وقتا لكل صلاة تصلى في وقتها في أول وقتها، ولا يوقعون الطلبة في إحراج. يعلموا معشر المدرسين أن الدنيا زائلة، علموا أن ربكم قال: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال: إن هؤلاء يحبون العزلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا تضيعوا على الطلبة أوقات صلواتهم فتتحملوا إثما. نهيب بكم أن تحرصوا أولا على إرضاء الله سبحانه وعلى الصلاة في وقتها حتى تبارك لكم في أرزاقكم. الله المستعان. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. ربنا يعزك ويجزاك الله خير. سؤال يا شيخ، ربنا يعزك. شو معنى الفطرة؟ سجود أداء الحج؟ نعم. شو معنى الفطرة؟ سجود أداء الحج؟ سنن الفطرة تجود أثناء الحيض، يعني تقليم الأظافر، حلق العانة، كل هذا جائز أثناء الحيض. الحديث الذي تذكره ذلك لا يصح، بارك الله فيك. لا تتزوج زرقاء العيون. لا تنفش حضرتك والله، انا اتعذر على السفر لحضرتك. ينفع بس يعني خطه مش عليها؟ نعم. انا اتعذر على السفر لحضرتك والله، لو في خطه من عليها نكتب ابي حضرتك يعني. والله انا انصحك اولا بكتاب الله وسنه رسول الله. الحمد لله حفظت. يعني اذا تعذر عليك الوصول لما فما يسعك الا ان تتابع الحلقات، لان في اشياء عمليه لازم ترتب نفسك عليها. تعلم التخريج، تعلم التحقيق، النظر في كتب العلل، لازم تطلع على ذلك. طب ينفع توصل مع حضرتك على الرقم الخاص بس في وقت معين عندك ترد فيه يعني لو عايز اعرف فاضي يعني؟ ممكن توصل، مش مشكله. جزاك الله خير. الحديث المذكور لا تتزوج شهيرة ولا لهبرة ولا نهبرة ولا هبرة، كل هذا تحديث في سنده أبو حنيفة ومتكلم فيه، وشيخ محمد بن أبي سليمان أيضا متكلم فيه، بارك الله فيكم. السلام عليكم. أقول لك لا تتزوج النهبرة الطويلة الهزيلة والنهبرة العجوز المدبرة، مش حديث ثالث، حديث ثالث في الإسناد. شوف الحديث القديم من الأسانيد الضعيف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله مولانا. الله يبارك فيك. بعدين بحضرتك بس كنت عايز استفسر بحضرتك، هل في محظورات في الإسلام لا يجوز السؤال عنها؟ محظورات في الإسلام لا يجوز السؤال عنها؟ بمعنى إذا كنت أنا جاهل في حاجة أو حاجة يعني بتحيك في صدري وعايز أفهمها، وبعدين ذهبت إلى أهل العلم من أمثال حضرتك فسألت هذا السؤال، هل يعني ده يليق أو ينفع ولا ما ينفعش؟ لا، الأصل ينفع إلا إذا كان تنطعا. يعني مثلا ابن عمر جاءه أهل العراق يسألونه عن دم البعوض، حكم دم البعوض نجس ولا طاهر، هو سؤال. لكن كان عمله ايه؟ كانوا قتل الحسين بن علي، فقال لهم: قتلتم ابن بنت رسول الله وجئتم تسألون عن دم البعوض؟ والله قال في كتابه الكريم: يا ايها الذين امنوا لا تسألوا عن اشياء ان تبدى لكم تسؤكم. يعني في حاجات مثلا اذا كنت تسأل عن دينك هذا امر محمود، لكن مثلا ممكن واحد يسأل اسئلة اخرى ليست في الدين، تقول للزوجة: تعالي يا زوجتي، انت كنت حبيت حد في حياتك ولا ما حبيتيش؟ ليس من حقك ان تسال هذا. ايوه ممكن تسال في الدين، ما اقول لك لا، ممكن تسال عن كل ما طالما يعني القاعده العامه. القاعده العامه اسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فاي حاجه بتحيط في صدر يعني اعتقد ان الاسلام كفل يعني ازاي الحق. هيدا اعتقد ان مفيش مشكلة ابدا. تفضل اسأل عندك سؤال. المشكلة حضرتك يعني لو تقدر سيادتك مع يعني مع وضع كامل الاعتبار. لا لا مش اي مشكلة لا تقدم تقدمات. تفضل اسأل سؤال. حياكم الله. دلوقتي حضرتك في ناس يتصلوا بسيادتك ويسألوك اشياء فيكون رد فعل حضرتك ان حضرتك تقفل. اقول لك ماذا يعني من الاسباب الان قبل الان. في ناس تسأل عن أشخاص معينة ومش منهجنا في الفتاوى تشريح الأشخاص ولا وليس من المنهج مثلا تقول رأيك في شيخ فلاني. طيب أنا نفسي ما أحط علما بالشيخ الفلاني ولا قرأت له كل الكتب الخاصة به كيف أجيب؟ فهناك أسئلة تطرح لإثارة فتن. في أسئلة تطرح لإثارة فتن فالفتن تؤد. الفتن تؤد. لذلك الرسول عليه السلام لما وقف وقال سلوني سلوني لا تسألوني عن شيء في مقام هذا اللي أخبرتكم به. فبدأت أسئلة ومنها أسئلة بدأت تخرج عن حد الاعتياد. من أبي يا رسول الله؟ حذافة يقول قال أبوك حذيفة. غضب النبي من الأسئلة فجلس عمر على ركبتيه قال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. فالمقامات تختلف ونوعيات الأسئلة تختلف. يعني لكل مقام مقال. لكل في أسئلة تنشر لعامة الناس وأسئلة تنشر الخاصة. على سبيل المثال جاءت امرأة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام سأل سؤال في الدين كيف أغتسل من الحيضة يا رسول الله؟ فأجاب إجمالا ثم قال في النهاية خذي فرصة ممسكة فتطهري بها. يعني خذي قطعة مسك قطعة قطن عليها مسك تطهري بها. قالت كيف أتطهر يا رسول الله؟ قال سبحان الله تطهري. فعادت السؤال كيف أتطهر يا رسول الله؟ قال سبحان الله تطهري. وما فصل أخذتها عائشة قالت فاجتبتها فعلمتها كيف تتطهر قلت لا تتبعي بها أثر الدم. لكن كرجل امرأة تسأل عن الدين مثلا وتسأل أسئلة حرجة تحرج السامعات الفضليات اللواتي يسمعن الفتاوى المقربة من الله تجرح حياء البنت البكر وتجرح حياء الأم الوقور. طبعا لا نجيب لا مقام خاص. في أسئلة تسأل على عامة وأسئلة تسأل في مقام خاص بارك الله فيك. طيب يا مولانا إذا كان شيخا بعينه قد وقع يعني قد وضع نفسه محل التصدر للفتوى وأفتى بفتوى معينة هذه الفتوى حاكت في صدر الفتوى. اسأل عن الفتوى نفسها. اسأل عن الفتوى نفسها. قل ما حكم تزكي بس. أيوة يا مولانا هو المتصل المتصل بحضرتك اللي سمى شيخا كان لا, لا لا لا لا لا, لا. أنا لا أوافقك على أنا ذكرت لك مبدأ إذا كان الشيخ سيسألني عن الأشخاص ما رأيك في زيد ما رأيك في عمر أنا ما أحط علما بكل أفعالهم ولا أقوالهم. وهدي الرسول أنه كان يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. التسميات صعب علينا. سمعت يجيد رأيا في شخص بعينه. السلام عليكم. السلام عليكم الشيخ خلف مع حضرتك. أنا مرحبا شيخ خلف. مرحبا سيدنا. أنا كنت سألت حضرتك امبارح عن كتب تفسير التفسير اعتنت بختام الآيات. أنت قلت لي بقى أقول لك أنا حاضر. ما زلت بصدد البحث. ماشي سيدنا ربنا ربنا. وأنت من أهل اللغة يا شيخ خلف. هل الأصل البارحة أو امبارح؟ البارحة. أيوة مش امبارح. امبارح لغة أهل اليمن بعض أهل اليمن في زبيد يقلبون اللام ميم. إن بيت إن سفر إن كتاب يقلبون اللام ميما لأنه وقد ذكر بعضهم ليس عن رسول الله إنما هو لما جاء يقرأ حديث الرسول ليس من يمدل النمساما فإن سفر. سربت اللغة إلى بلدنا فقال امبارح. امبارح يا شيخ خلف إنا نحبك في الله. مش امبارح حسن مش خلف. السلام عليكم. خلف رجل صالح من أهل القرآن من زكي على الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شو مصطفى نعم. أحمد الله. حياك. الله يخليك يا رب. عايز أمشي حضرتك في مشوار بسيط كده. استشر. الله يخليك. أيوه. عندنا راجل عامل مشاكل مع والده. والده دينه بحوالي ما يقارب 1,200,000 جنيه. الله وبعدين. فهو بيقول والده عايز بيقول والد ما تسيبش عنه. بيقول لي جيت يعني سيب ابويا يتحبس ما تسيبش عنه. يعني يقول عفوا يعني هو الولد جده لسه عايش ووالده عمل مديون ب1,200,000 جنيه بس قاعد بره هو قاعد مع جده. يعني الوالد الذي استدان. ايوه الله يستر. والولد يستشير جد ابن بقى يعني مع فلوس يقدر يسد عن الوالد ولا ايه؟ لا يا فندم شغال على دراعه. شغال على دراعه واجيب لي الوالد مديون بحسابه عشان بس اوضح لحضرتك. يعني ابوه مرابي. ايوه مرابي وسكه يعني سكه مش تمام يعني سكه وحش. ايوه الجد قال للولد يا ابني ما تسدش على ابوك سيبه يتحبس. لا جده قال لي احنا نسد عنه ونجيبه لعل عصر الدنيا هديه وكده يعني. قال لنا نجيبه مثلا قطعة ارض من اللي عندنا ونسدوه ونجيبه كده لعل عصر الدنيا هديه ويصلح حاله وخليته في اخر ايام وكده. فهو لا ده يسيبه يتحبس. مين اللي بيقول سيبه يتحبس؟ ابنه. الولد بيقول سيبه ابويا يتحبس. ايوه عشان هو عشان يتعلم. هو عفوا له عبث مع النساء. سيبه يتحبس. هذا رأيي. أنه يحتاج الرقم أصلا. يحتاج. سيبه طلعه تاني يفسد في الأرض ليه؟ الله يبارك فيك. ما شرط عفوا شرط الجمع والقصد في الصلاة ولها أيام معدودة. الجمع والقصد للمسافر أيام معدودة. الجمهور يقولون بعد 3 أيام تتم الصلاة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا جزاك الله عنا خير. أنصح بقراءة كتاب الفوائد لابن القيم لكن الكتاب المحقق. نعم. ما معنى صحيح الإسناد ويراجع من حيث العلم؟ تعرف يا أخي أحمد من شروط الحديث الصحيح أن لا يكون شاذا ولا معللا. ممكن الإسناد يكون ظاهره الصحة لكن في المتن علة أو في السند علة، علة انقطاع، علة إرسال. السلام عليكم. السلام عليكم. شكرا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أهلا شكرا. جزاك الله خير والله. وياكم وياكم. حضرتك أنا لو دلوقتي زوجتي كان في عندهم بنت والدها الله يرحمه في سيدروف دي، كان في شقه كنت عايز اشتريها فاخوها رفض. فاضطريت ان انا يعني اخوها رفض يعني كان يعني هم لهم بيت وانت تريد شراء شقه من بيت ابيها. اخوها رفض يدخل واحد غريب البيت. ايوه فانا كتبت الشقه باسم زوجتي. لا كتبت الشقه باسم زوجتي علشان هو يوافق يبيع. قلت انا اشتري شقه وعشان ما حدش غريب يدخل عليك انا اكتبها باسم زوجتي. وبعدين طبعا انا كتبت الشقه باسم زوجتي علشان نشتري الشقه. ايوه عشان يصير. بعدين حصل اختلاف ودلوقتي كان في اخوها الثاني عايز يبيع الشقه فانا اشتريتها وقلت له انا اكتبها باسمي. انا كده خلاص انتوا ايه هتمشي وانا فانا الشقه اللي هي اشتريتها لو حصل خلاف بيني وبينها هل ده يبقى عليا وزر لو حصل لو انا توفيت وكده في الورثه يعني يبقى عليا وزر عشان الشقه دي بقت باسمها؟ زوجتك امراه امينه ولا حراميه؟ لا يعني نص نص. انا في ساعه الخلاف انا لا يعني لا تأمن احدا يعني ساعة الخلاف لا أدري إيه اللي هيحصل. طب وأنت غلطان، أنت كتبت الشقة باسمها. الآن افترض أن القلوب تغيرت وكانت طيبة وتحولت وطردتك من البيت أو أنها ماتت قبلك فيرثها ورثتها. عدل الأمور قبل أن تموت. طب أنا قلت لها لو أنا بغالي حاجة وتوفيت أنت صرحت بالشقه دي رجعيها للورثه وتعالي ما يلزم يعني حتى كذا. انت قصيت بكده لكن هي الحمد لله الان طيبه، لكن افترض ان قلبها تغير. طب لو انا عرضت عليها وغفلت اللي هي ترجع للشقه. خلاص تبقى بانت من دل... ما اظهرت امرها من الان. انا كده عليها وزن. انت مظلوم عليك وزن، اذا انت مضحوك عليك. يعني واحده ضحكت على الزوج كتب الشقه باسمها وقالت له انا مش هغير. عليك وزن فيه انت الان. يعني هو انا توفيت يعني. وانت الورثه طب حاول تصلح. انت لك ورثه اب وام ولا ميتين؟ هي لو هي ابت يعني. ابوك وامك عايشين على قيد الحياه؟ والدتي عايشه ووالدي الله يرحمه. ليك اولاد من زوجه اخرى؟ لا هو ليا ثلاثه منها. ثلاثه بس امك اللي هتكون مظلومه بس. فهنعمل ايه؟ السلام عليكم. حديث من ترك التزوج مخافة العلة فليس منا، مخافة الفقر لا يصح يا شيخ. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. نعم. كنت عايز أسأل على قصر الصلاة في السفر والجامعة، هل يجوز الجامعة في السفر وتحت قد إيه؟ يجوز الجامعة في السفر عند الجمهور لمدة ثلاثة أيام. بعد ثلاثة أيام تتم على رأي الجمهور. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الأذان الإسماء ضعيف، الأذان في أذن المولود اليمنى والإقامة في اليسرى كله ضعيف. هذا بهذا القدر يجتزئ. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.